تؤمن. يا زارع الحلو هتشوف الجمال منه. يا زارع المر لازم راح تدوق منه. يعني الطريق الرضي يبقى بلاش منه. طريق الراضي يبقى بلاش منه. صاحبت إنسان وراني العذاب الوان. السن يضحك وقلبه يا لطيف يبقى بلاش.